فإذا جئنا لمعنى الخير، عندما نقول إنه المسألة دائما فيها خير، نستحضر إنه أين الخير لي أنا، وأبدأ أحاول عن التنقيب عن معاني الخيرية في حقي. يعني مثلا توفي أبي رحمه الله تعالى، طب يا ربي أين الخير لي في ذلك؟ أنا كنت سعيدة وهو معي، أنا الآن مبتئسة وحزينة ووحيدة من دونه، كيف يكون ذلك خيرا؟ هذه نظرة قاصرة، لأنك قصرت تصور الخير على ما فيه منفعة ومصلحة لك بتصورك أنت للمنفعة والمصلحة. طيب ما النظرة الأوسع والأصح للخير؟ أن الخير دائما فيما يختاره الله تعالى، من حيث إن الله تعالى اختاره، من حيث إن الله تعالى اختاره. وهذا معنى دعاء الاستخارة، واقدر لي الخير حيث كان. لا أدري أين الخير وأين الشر، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم. فأنا واثق أن ما وقع هو إن الله العليم الخبير اختاره في هذا التوقيت وفي هذا الزمان ولهذا الشخص. هذا هو مفهوم الخيرية، لكن لا تنشغل بالتنقيب عن وجه الخيرية الواقع عليك أنت في تصورك القاصر للمصلحة والمنفعة والخير. حكت لي مرة أخت أنها ذهبت لتقديم مادة في جهة بعيدة، وتكلفت هي وسائل المواصلات إلى تلك الجهة، ولما وصلت كان في تقصير من القائمين على المكان في إبلاغ الحضور، فما وجدت غير حاضرة واحدة، فاستمرت في إلقاء الكلمة بما أنها في كل الأحوال أعدتها ابتغاء وجه الله تعالى. فإذا بتلك المرأة تبكي بكاء شديدا، مع أن الكلمة كانت فكرية كما حكت لي وليست وجدانية إيمانية، ثم اتضح أن هذه المرأة عندها ابتلاء أو مصيبة تحتاج فيه إلى مشورة، وطرقت أبواب ناس كثيرين على مدى سنوات ما نفعها أحد، فظلت تدعو الله سبحانه وتعالى أن يبعث لها حلا أو يوجهها أو يرشدها إلى كيف. فسبحان الله كان الحل عندما وجدت تلك الأخت أو التقت بها فأشارت عليها مشورة نفعها الله بها. فتقول لي تلك الأخت، سبحان الله أنا كنت دائما ملتفتة بماذا أنتفع أنا، أو بمقدار الحضور وكم الثواب العائد علي وكم الجهد الذي تكبدته، لكن عندما أنظر الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف سخرني أنا لنفع شخص آخر، فكان الخير في هذا الموقف للمنتفع اللي هي الأخت المستمعة، صحيح؟ وهو نعم خير من وجه آخر طبعا للأخت المحاضرة من حيث الثواب وكذا، لكن هي ربطت الثواب في النهاية بكم الحضور، كلما كان الحضور أوسع وكم الاستفادة أكبر هذا ثواب أكبر. فأنا لو كنت لأختار لنفسي الخير لاخترت الحضور أو المحاضرة في مكان فيه ناس أكثر حتى يعود علي أنا الثواب الأكبر. المرء دائما يفكر بهذه الطريقة، حتى عندما يفكر في المعاني الخيرية في تفكيره قدر من الأنانية، هذا مركب في بني آدم. والشخص الذي يقول لك إنه تجرد تماما من الأنانية في حبه وفي تفكيره في الغير وفي كذا وفي كذا، هذا غير حقيقي ولا يمكن، لأن هذا سبحان الله قدر منه لازم في كل إنسان من حيث هو إنسان، ثم يتهذب هذا القدر بقدر ما يخلص العبد لله سبحانه وتعالى، فيعينه الله سبحانه وتعالى على هذا التجرد. لكن بدون معونة الله سبحانه وتعالى ما في شخص بنفسه يستطيع. الخلاصة أنه حتى مفهومنا للخيرية قاصر ومحدود بتصوراتنا ومن جهتنا نحن، في حين أننا ننسى أنه كما نحن ننظر أو نبتغي المصلحة لأنفسنا، كذلك سبحان الله من تدبير الله سبحانه وتعالى أن يسخرنا نحن لمصالح الآخرين، فيكون الخير في تلك المواقف لجهتهم هم على أيدينا نحن. ليس بالضروري أن أكون أنا دائما المستقبل المباشر للخير، وإنما يجري الله سبحانه وتعالى الخير على يدي وهكذا. فمثل هذه الرؤى لا تتضح إلا لمن يوقن أن الخير فيما يختاره الله سبحانه وتعالى من حيث إن الله اختاره. وهذا المعنى على فكرة مذكور عندكم في السؤال الثاني، عندما اتفقنا أن نربط كل المعاني الغيبية بالمعنى الواضح لنا والمستقر في نفوسنا. يعني أنا لا أعلم أين الحكمة، هذا شيء مغيب في موقف ما، قد تظهر وقد لا تظهر، وما ظهر لي قد يكون الحكمة وقد لا يكون. لا أملك لوصف عبدا بشرا من جهة العبد أن أقطع بأنه كانت الحكمة من هذه المصيبة وقوع هذا الأمر أو عدم وقوعه، لا أملك أن أقطع بأنه هذا كان الخير أو طيب. أين القطع إذن في المسألة؟ ما الذي يمكن أن أتشبث به بغض النظر عن عدم يقينية أو عدم وضوح أو غيبية أو نسبية أي معنى آخر؟ الله سبحانه وتعالى وما أخبرنا به عن نفسه من صفاته وأسمائه، أتعلم معناها ودلالاتها وأوقن بها، وهي التي أثبتها في كل معادلة، فلن تخذل أبدا إن شاء الله تعالى بهذا المنهج. وإذا جئت مرة أخرى أطلب المثل لمسألة الوفاة، فنحن دائما نبكي على من يتوفى لذهابه عنا أو بقائنا دونه، ولا ننظر إلى جهة الخير في حقه هو. فالوفاة للمؤمن راحة له وأنس بجوار الله سبحانه وتعالى، ونعمة عظمى أن يتوفى على الإسلام، وأن يسخر الله من بعده من يهديه الصالحات دون تعب منه. ففيه أوجه راحة ورحمة كثيرة للمؤمن، طبعا مع لا أقول بدون، مع كل مسألة التقصير وكذا وكذا، لكن أن يختم لعبد على الإسلام ويتوفى عليه، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. ما ينتظر من يموت على الكفر، نحن لا ننظر إلى هذه المعاني. فهذا مرة أخرى تأكيد على جانب الأنانية أو الشخصية، وهذه بالمناسبة يعني حتى كلمة الأنانية هي اشتقاق من الأنا، فأثار التنمية البشرية وكثير من المواد سودتها وجعلتها سوداوية، لكن هي فيها معنى أو درجة منها طبيعية. فلذلك هذه الدرجة الطبيعية التي سننظر بها إلى معنى الخير والنفع والمصلحة، ويتجرد الإنسان من حظ نفسه بالدرجة التي تسمح له أن يرى الجوانب الأخرى للمعادلة. هذا لا يتم إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى وتفعيل اليقين فيه، يعني مهما كان كل ما عدا ذلك متذبذبا، فاليقين في الله سبحانه وتعالى بما هو أهله قطعا لا يتذبذب.